منذ أن عرفت الثورة طريقها إلى القيادة، عرف الفن طريقه إلى المزيد من التقدير والكرامة. وهل هناك أدل على ذلك من أن يكون بيننا يشاركنا فرحتنا هذه الليلة قائدنا العظيم؟ فمن صميم هذا الشعب وأحد أبناء هذا الشعب ومن هدير هذا الشعب العربي، اليوم أقدم إليكم عبد الحليم حافظ. الحكاية مش حكاية السد، حكاية الكفاح اللي ورا السد. حكايتنا حكاية شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب كافح وانكتب له الانتصار. تسمعوا الحكاية؟ هي حكاية حرب وطار بينا وبين الاستعمار، هي حكاية حرب وطار بينا وبين الاستعمار. فاكرين لما الشعب اتغرب جوه بلده والمحتل الغادر ينعم فيها لوحده، والمشاند للي رايح واللي جاي، ولما احررنا اللي راحوا من شوي، والمشانق للي رايح واللي جاي، ولما احررنا اللي راحوا من شوي. من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية، من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية. كان كفاحنا بنار جرحنا يكتبوا دم الضحايا، وانتصرنا انتصرنا انتصرنا. هي حكاية حرب وطار بينا وبين الاستعمار، هي حكاية حرب وطار بينا وبين الاستعمار. فاكرين لما الشعب اتغرب جوه بلده والمحتل الغادر ينعم فيها لوحده، والمشانق للي رايح واللي جاي، ولما احررنا اللي راحوا من شوي، والمشانق للي رايح واللي جاي، ولما احررنا اللي راحوا من شوي. من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية، من هنا كانت البداية ابتدى الشعب الحكاية. من كفحنا بدر جرحنا يكتبوا دم الضحايا وانتصرنا انتصرنا انتصرنا انتصرنا يوم ما حب الجيش وصار يوم ما اشعلناها ثورة نور ونار انتصرنا يوم ما حب الجيش وصار يوم ما اشعلناها ثورة نور ونار يوم ما اخرجنا الفساد يوم ما حررنا البلاد يوم ما حققنا الجلال انتصرنا انتصرنا انتصرنا. رجعت الارض الحبيبة الطيبة لقسين صاحبها التقينا العز فيها والكنوز زيها بترابها. رجعت الارض الحبيبة الطيبة لقسين صاحبها التقينا العز فيها والكنوز زيها بترابها. قلنا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها قلنا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها. نعمل ايه كان طبيعي نبص للنيل اللي اروحنا في ايديه ميته في البحر ضيع والصحارى بشوق ليه. كان طبيعي نبص للنيل اللي اروحنا في ايديه ميته في البحر ضيع والصحارى بشوق. قلنا نبني سد عالي سد عالي سد عالي الاستعمار صعب حلنا عليه ليه نرجع مجدنا ونعيده ليه. يعني راح على البنك اللي بيساعد ويدي راح على البنك اللي بيساعد ويدي قال له حاسب قال لنا مالكمش عندي. قلنا ايه كانت الصرخة القوية من ميدان في اسكندرية كانت الصرخة القوية من ميدان في اسكندرية صرخة اطلقها جمال صرخة اطلقها جمال احنا امننا القناة احنا امننا القناة احنا امننا القناة. كان طبيعي نبص للنيل اللي اروحنا في ايديه ميته في البحر ضيع والصحارى تشوف ليه. كان طبيعي نبص للنيل اللي اروحنا في ايديه ميته في البحر ضيع والصحارى تشوف. قلنا نبني سد عالي سد عالي سد عالي فصل الاستعمار صعب حالنا عليه ليه نرجع مجدنا ونعيده ليه. يعني راح على البنك اللي بيساعد ويدي راح على البنك اللي بيساعد ويدي قال له حاسب قال لنا مالكمش عندي. قلنا ايه كانت الصرخة القوية من ميدان في اسكندرية كانت الصرخة القوية من ميدان في اسكندرية صرخة اطلقها جمال صرخة اطلقها جمال احنا امننا القناة احنا امننا القناة احنا امننا القناة. ضربة كانت من معلم هلا بنعمل ايه ضربة كانت من معلم هلا بنعمل ايه والحصار الاقتصادي برضه نعمل ايه والحصار الاقتصادي برضه نعمل ايه بس بقى طيارات غواصات دبابات السلاح طيارات غواصات دبابات واعتدى على شن زل هو مين كان كانت من معلم ضربة كانت من معلم هلا لسه مريض والحصار الاقتصادي سلاح طيارات غواصات دبابات سلاح طيارات غواصات دبابات واعتدى على شن زل هو مين كان هو مين اللي هو مين كان هو اللي لتبويشهم نار تقول هل من مزيد انتصرنا ولسه عرهم ذكرى فكرة بورسعيد كنا نار اكلت بيوشهم نار تقول هل من مزيد انتصرنا ولسه عرهم ذكرى فكرة بورسعيد والعروبة بكل دار وقفت معانا والشعوب الحرة جت علي عدانا والعروبة بكل دار وقفت معانا والشعوب الحرة جت علي عدانا وانتقمنا ادي حكاية الشعب شعب للزحف المقدس قام وصار شعب كافح وانكتب له الانتصار شعب حقق له جمال الانتصار انتصرنا انتصرنا انتصرنا